بالاتصال الهاتفي أو زرته في مكان لا توجد عنده بناته ولا زوجته فهذا خير، وبالله التوفيق. مستمع أبو محمد من جمهورية مصر العربية يقول في سؤال له: أنا منذ صغري وأنا أصلي والحمد لله، وقد تزوجت زوجة وأنجبت منها 3 أولاد، وإني دعوتها ووجهتها للصلاة مع العلم أنها كانت لا تصلي قبل الزواج، فهل يجب علي أن أعيد العقد عليها مرة ثانية؟ الجواب: إذا تزوج الرجل زوجة لا تصلي فحينئذ هذا العقد ليس بصحيح، لأنها تعتبر مرتدة عن الإسلام، وحينئذ إذا رجعت إلى الصلاة فلا بد من العقد عليها عقدا جديدا، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله: ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن كثيرا من الناس سواء من جهة الرجال أو من جهة النساء يكون الرجل تاركا للصلاة ويكون تاركا للصيام مع ما يفعل من المحرمات الأخرى، وترغب زوجته في بقائه عندها وبقائها عنده، والسبب الذي يجعلها تسلك هذا المسلك هو ناحية عاطفية، فتقول مثلا: لأنني أحبه ولا أريد أن أفرط به، مع أنه تارك للصلاة وتارك للصيام ويشرب المسكرات وما إلى ذلك، فتغلب عليها العاطفة وترجح العاطفة على الدين. والواجب على المرأة أنها لا تبقى عند هذا الزوج بل تتركه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا بالنظر إلى الزوجة، فالرجل يتزوج الزوجة وتكون تاركة للصلاة قبل الزواج وتصر على الاستمرار على ترك الصلاة، أو تكون مصلية قبل الزواج وبعدما حصل الزواج تركت الصلاة، وعندما تنصح الرجل في تركها يقول: أنا لا أستطيع تركها لأنني أحبها. فإذا كانت تاركة للصلاة لا يجوز له أن يبقيها عنده، لأن الإنسان إذا لم يكن فيه خير من الناحية الدينية فلا ينبغي للإنسان أن يصاحبه، ولا ينبغي للزوج أن يمسكها كزوجة، ولا ينبغي للزوجة أن تبقى معه كزوج لها إذا كان بهذه المثابة، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله الثاني: أنا في قرية يكثر فيها هذا المرض وهو ترك الصلاة، فأولاد عمي لا يصلون ويشربون الدخان مع العلم أن العمل واحد بيننا، فهل يجوز أن آكل معهم وأجالسهم؟ الجواب: لا يجوز لك أن تأكل معهم ولا أن تجالسهم إذا كانت حالهم كما ذكرت، فإن هجر هؤلاء عبادة لله جل وعلا، ولكن ينبغي قبل هجرهم أن تنصحهم وأن تذكرهم بالله وأن تبين لهم أن ترك الصلاة على هذا الوصف كفر، وأن شرب الدخان حرام. فإذا قبلوا نصحك ورجعوا فالحمد لله، وإذا أصروا فإنه يجب عليك أن تتركهم من ناحية مجالستهم ومن ناحية الأكل معهم، فلا تجالسهم ولا تأكل معهم، وبالله التوفيق. يقول السائل: أرجو أن تعرفني التحيات بكاملها. الجواب: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. والصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول السائل: إني أعمل في مزرعة وجاءت زكاة الفطر، فقمت بشراء كيس من الأرز ووزعته على الإخوة الذين يعملون بجانبي، فهل أكون قد أديت الزكاة أو أن ذمتي لم تبرأ؟ الجواب: يحتاج الشخص إلى أن يعرف المقدار الذي وجبت فيه الزكاة، هل بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. زكاة الفطر يقول. إذا كان مقصوده زكاة الفطر، نعم. إذا كان هذا هو المقصود، فينبغي معرفة عدد الذين تجب عليهم زكاة الفطر. وكل شخص وجبت عليه زكاة الفطر بنفسه يخرجها بنفسه، وإذا وجبت عليه بالواسطة مثل زكاة الابن الصغير على أبيه، أو مثل زكاة الزوجة على زوجها، أو العبد على سيده، فحينئذ يخرجها عن نفسه من جهة، ويخرجها عن من وجبت عليه زكاته. فلا بد من معرفة الواجب أولا، وبعد ذلك يخرج مقدار الواجب. وإذا أخرج الإنسان قدرا زائدا عن الواجب فإنه يثاب على الواجب ثواب الواجب، ويثاب على الزيادة ثواب الصدقة، وبالله التوفيق. لكن هو إشكاله يبدو من جهة أنه وزعها على الذين يعملون معه، يعني قد يكون. أما من ناحية التوزيع فإنها حق للفقراء. نعم. حق للفقراء، فيوزعها على الفقراء، فإذا كان الذين أخذوها منه فقراء فقد وقعت موقعها، وإذا لم يكونوا فقراء فإنها لا تقع موقعها. لكن مما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن كثيرا من الناس يكون عندهم أجراء يشتغلون عندهم، سواء كانوا في متاجرهم أو كانوا في بيوتهم، وعندما يريدون إخراج زكاة الفطر أو يريدون إخراج زكاة المال فإنهم يوزعون على هؤلاء الأجراء الذين عندهم، وهذا الأجير يكون غنيا، غنيا بسبب أنه لا يحتاج إلى شيء بالنسبة لزكاة الفطر، لا يحتاج إلى شيء في ذلك اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم في هذا اليوم. فإذا كانت مصاريف هذا الأجير على المستأجر فهو غني بذلك، وإذا كانت على نفسه فعنده من المال ما ينفق منه على نفسه ذلك اليوم. وأما بالنسبة لزكاة المال فإنهم يصرفون كثيرا منها على هؤلاء الأجراء من سواقين ومستخدمين وما إلى ذلك، وهذا فيه مصلحة من جهة وفيه مضرة من جهة أخرى، ولكن ضرره أكثر، وذلك أن هذا الشخص يخدم ماله بماله، لأنه يعطي الزكاة لهؤلاء الأجراء من أجل أن يبقوا عنده في محله، فهذه الزكاة التي يعطيهم هم يعتبرونها بمنزلة الزيادة في رواتبهم، لأنهم يتلقونها منه سنويا، فلا يخرجون عنه من جهة ولا يطالبونه بزيادة راتب من جهة أخرى، فهو مخدوم بهذا العمل من هاتين الجهتين، مخدوم من جهة بقائهم عنده، ومخدوم من جهة أنهم لا يطلبون زيادة، فقد استخدم الزكاة من أجل مصلحته هو، وبهذا الاعتبار لا يجوز له أن يدفع لهم شيئا من الزكاة، وبالله التوفيق. يسأل عن صلاة الضحى، هل لها وقت معين؟ الجواب: وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي بوقوف الشمس، والشمس تقف قبل الظهر، يعني الإنسان يحتاط في هذا الشيء، قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا أو أقل قليل، وبالله التوفيق. يقول: عندنا في كل عام يحتفلون في بعض الليالي بأناس يقال إنهم من الأولياء، ويوزعون الطعام والشراب، وقد يستمر الاحتفال لمدة أسبوع، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: الشخص قد يكون وليا من أولياء الله، وقد يكون وليا من أولياء الشيطان، فالمتبع لأوامر الله، المجتنب لنواهيه، هذا يكون وليا من أولياء الله جل وعلا، والإنسان الذي يخالف أوامر الله أو يفعل شيئا مما حرم الله جل وعلا، هذا ولايته هذا من أولياء الشيطان، وتكون الولاية بينه وبين الشيطان بقدر ما يكون عنده من المخالفة، فليست الولاية معتبرة بالاسم والادعاء، يعني ليست معتبرة من تسمية الإنسان لنفسه، وليست معتبرة من تسمية غيره له، فالعبرة بحقيقته، وأولياء الله جل وعلا لا يسلكون هذا المسلك الذي سأل عنه السائل، لا يسلكون هذا المسلك ويبتزون أموال الناس بأي أسلوب من الأساليب، سواء كان على تقديم ولائم أو كان على طريقة أخذ الأموال بأي وجه من الوجوه التي يكون ظاهرها مشروعا، فمشائخ الطرق من هذا الباب، يعني يعجز عن تحصيل عمل ووظيفة رسمية في المجتمع، فيبتكر طريقة ويسمي هذه الطريقة، وبعد ذلك يعني يتدرج مع مجموعة من الأشخاص من أجل أن يكونوا من المريدين له، وبعد ذلك ينشرون طريقته، ويلتف حوله كثيرا من السذج، وبعد ذلك يبدأ باستفزاز أموالهم وأخذها بطريق غير مشروع في الحقيقة. وقد سألني بعض الأشخاص فقال: إن الولي عندنا في البلد إذا أردنا أن نذهب إلى الحج فإننا لا نذهب إلا بعد استئذانه، ولا يأذن لنا إلا إذا قدمنا له خمس مالنا، يعني عندما يريد الإنسان أن يحج لا بد أن يقدم خمس ماله للولي من أجل أن يأذن له في الحج. يقول: وإذا قدمنا من الحج إلى بلدنا لا يمكن أن يدخل الإنسان بيته إلا من بعد أن يأذن له الولي، ولا يأذن له الولي إلا إذا جاء وسلم عليه وقدم له كبشا. فهذه الطريقة هي طريقة ابتزاز، فهذا ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. ومن أراد المزيد من التفصيل على هذا الموضوع فبإمكانه أن يقرأ كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق. أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته الإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، وشكرا للزميل فهد العثمان الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.